حديث حسن عبد نجيح اسمه يسار وقد سمع ابن عمر. فصوم يوم عرفة يستحب لغير الحاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج أفطر عليه الصلاة والسلام كان مفطرا، والدليل على ذلك أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه عليه الصلاة والسلام أمام الناس وهو فوق الناقة فوق ناقته عليه الصلاة والسلام، ليري الناس أنه مفطر، أنه لما وقف كان مفطرا عليه الصلاة والسلام. وقال عليكم السلام، وقال عليه الصلاة والسلام نعم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فكان في منسكه عليه الصلاة والسلام في عرفة كان مفطرا، كان مفطرا. نعم. وروي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن العماش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا ما رأيت صائما في إيه؟ العشر، في العشر يعني عشر الحجة، يعني لا يوم واحد في الحجة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ولا عشر في الإيه؟ في عشر العشر. نعم، هذه السيدة عائشة تقول. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية. وقال الحر بن الصباح جاورت مع ابن عمر فرأيته يصوم العشرة. باب النهي عن صوم يوم العيد. بس أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه أجمعين. قاعدة أخرى إلى أن قال وقول شيخنا زكريا الأوجه ما قاله ابن عبد السلام لتصريح الأصحاب بأن الطواف قربة في نفسه بخلاف الوقوف فيه نظر فيه نظر نعم. فإنه وإن كان كذلك لكنه اختص بخصوصيته لم يشركه فيها غيره إلا ويمكن الجمع بين كلامين انتهى. وكأنه وجهه أن الوقوف أعظم من حيث توقف حصول الحج عليه وفواته بخلاف الطواف، والطواف أفضل من حيث أنه يشترط فيه من شروط الصلاة ما لا يشترط في الوقوف. وهذا وإن كان له وجه لك المقام يأباه إلى آخر حاشية. يعني يقول على أن يعني هل الوقوف بعرفة أفضل أو الطواف أفضل؟ نعم اختلف. فالصحيح على أن يوم عرفة له فضله في جهد في جهد، والطواف له في جهد. أما كون الطواف أفضل فهو لأنه يشتمل على صلاة، وهو إذا كان الإنسان طاف وأتم السبع الطوفات بعد ذلك يصلي الركعتين فاجتمع على الطواف. والصلاة أفضل موضوع، الصلاة أفضل الأعمال الصلاة. ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام أعني بكثرة السجود. إذا كنت أنت تريد أن تكون معي في الجنة وكذا وكذا فأنت أعني بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة لله سبحانه وتعالى. فنقول الوقوف على أنه يوم نعم تغفر فيه الذنوب وكذا إلى آخره، ويوم عرفة إذا ما أدركه الإنسان في الحج الوقوف عرفة، لأن فيه الحج كله عرفة. إذا لم يدرك الإنسان اليوم عرفة ولا جزء منه ما أدرك الحج. نعم، لكن معناته مو أننا نترك المبيت بمزدلفة ونترك المبيت بمنى ونترك رمي الجمار ونقول بس الوقوف بعرفة مثل ما يفعله الناس الآن. الناس الآن يجعون إلى عرفة وينزل من عرفة ويذهب إلى بلادي ويقول أنا أذبح لأن هذا الباقي كله واجب. الباقي كله واجب بعدما يأتي بالطواف ويأتي بالسعي. نعم يكون دخل مكة مفردا. نعم طاف طواف القدوم يوسع سعي الحج. نعم ثم يطلع إلى عرفة ثم ينزل ويطوف طواف الايه طواف الإفاضة ثم يذهب إلى إلى إلى إلى, إلى بلادي أو ما يطلع عرفة يقعد في مكة إلى آخره. نعم ولا يرمي الجبال ويقول أنا أذبح عنه. نقول ما عليه أنك أذبحت عنه لكن هذا الذبح وهذا الشيء الثاني هذا لمن قال له عنده سبب من الأسباب المرض أو عذر إلى آخره. أما أنك تترك الرسول ما تركه. الرسول عليه السلام فعل الواجبات عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم إلا إذا كان الإنسان مريض ما عليه. الله سبحانه وتعالى جعله له رخصة أنه بدل هذا بدل الواجب يكون في مقامه الإطعام أو الذبح أو الآخرين شيء يقوم مقامه. وأما أنك تتركه وتقول لا بس الوقوف عرفة لا الرسول عليه السلام قال الوقوف عرفة يعني أن الحج لا يدرك إلا بإدراك الوقوف. إذا ما أدركت جزءا من هذا من أيام من وقت الوقوف بعرفة ما أدركت كما أن الإنسان لا يدرك الركعة مع الإمام إلا إذا أدرك الركعة وإذا جاء عند وإذا لم يدرك الركعة مع الإمام لا تحسب لا تحسب الركعة هذه ولو أتى بالسجود ولو أتى بالتجاوز مع الإمام إلى آخره لابد أن يأتي بركعة أخرى بركعة أخرى. فمعناته على أن الوقوف بعرفة إذا لم يدرك في زمانه الذي هو له من غروب إلى طلوع الفجر نعم في أي وقت من الأوقات إذا حضر في عرفة فقد أدرك الحج ومن لا فلا. كذلك الركعة لابد أن الإنسان يدخل مع الإمام يقول الله أكبر. الإمام راكع وأنت جيت وهو راكع وهو الجملة هنا الجملة الإسمية في محل نصب حال الواو والحالي. جيت إلى المسجد حال كون الإمام راكعا فأنت جيت إلى المسجد وهو راكع الإمام فأنت قلت فلازم أنك تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام تقول وأنت واقف الله أكبر بعدين تقول الله أكبر. أما أنك تأتي من برا تجري بعد الناس كثير يأتي من برا يجري ويقول الله أكبر يقول الله أكبر وهو منحدر إلى فين إلى الركعة سار قوله الله أكبر قالها فين قال وهو منحدر فلا صلاة له كل الصلاة هذه باطلة. الصلاة هذه كلها باطلة لأنه ما قال يقول الله أكبر بعدين يقول الله أكبر. فإذا أدرك الانحناء مع الإمام مع الطمأنينة كتبت لها هذه الركعة. وأما إذا انحنى مع الإمام والإمام رفع ولم يطمئن مع الإمام فهذه الركعة غير صحيح. الصلاة صحيحة النية صحيحة لكن الصلاة غير الركعة هذه لم تدرك إلا بإدراك الركوع مع الإمام مع الطمأنينة. وإيش معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة على أن الحركة هذه حق النزول نزولك من القيام إلى الركوع تأخذ لها نسم مع الإمام الله أكبر الله أكبر والإمام ما رفع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بعد ذلك رفع هذه الركعة قد أدركتها. وأما إذا جئت أنت منخرط والإمام رفع الطمأنينة لم تدركها فالركعة لا تدرك إلا بإدراك الطمأنينة مع الإمام بإدراك الركعة مطمئنا الركوع مطمئنا مع الإمام. نعم مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف مأخوذة من المجموع للإمام النووي من كتاب رحمة الأمة. واحد أجمعوا على أن الطواف المسألة الأولى أجمعوا يعني العلماء الواو في قول أجمعوا الواو ضمير يجو على من على العلماء أجمعوا. نعم المسألة الأولى أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنحي عن الصلاة فيها جائز. وأما صلاة الطواف فمذهب الشافعية جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة وهو مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم. وهو يعني مذهب المذهب هذا الذي أخذ به الشافعي قالت به الحنابلة وقال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني كان سائل يسأل الشيخ النووي يقول رحمه الله تعالى يقول له أيها الشيخ إذا الإنسان إذا أراد أن يطوف في الوقت في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها هل يجوز الطواف أو لا؟ الجواب قال الإمام النووي أجمع العلماء على أن الطواف جائز. الطواف جائز، أما الصلاة في الأوقات المنهي نعم فغير جائز. عند الشافعية إذا كان في غير مكة، الشافعية يقولون لا صلاة مكروهة في أوقات النهي في مكة، لأن مكة يقولون على أنها أرض عبادة ما فيها وقت منهي عنه أبدا. واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى في أي وقت صلى في بعض الروايات صلى من غير طاف. بهذا أخذ الشافعية. وفي بعض الروايات لا طاف لا تمنع الطاف وصلى بهذا البيت. جعلوا أن صلاة الركعتين بعد الطواف ليس بمنهي عنها، لأن صلاة لها سبب متقدم، وكل صلاة لها سبب متقدم نعم لا تكون مكروهة. أنت لما تدخل المسجد تصلي، الرسول إيش قال؟ إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب لو دخلت في وقت في الوقت المنهي عنه بعد صلاة العصر تصلي ولا ما تصلي؟ تصلي، لأن هذا مستثنى، هذا خاص مستثنى من العام. العام وهو النهي عن الصلاة المكروهة دي. لكن هذا لها سبب متقدم. ما هو السبب المتقدم؟ الدخول المسجد قبل الصلاة دي. أنت تدخل أول ولا تصلي أول؟ تدخل المسجد، فإذا دخلت المسجد هو سبب الصلاة دي. فصار السبب متقدم على الصلاة دي. فالصلاة التي لها سبب متقدم ليس بمنهي عنها، إنما الصلاة التي لها سبب متأخر. نعم، زي مثلا أنت تريد أن تذهب في العصر تأتي بالعمرة، بعمرة نعم في مسجد التنعيم أو في جدة، تبقى تأتي بعمرة نعم، فأنت ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين الإحرام. هذه ركعتين الإحرام بعد العصر، وبعد العصر الوقت مكروه ولا مو مكروه؟ الصلاة مكروه فيها. طيب أنت تريد أن تصلي ركعتين، هذه الصلاة ركعتين ما سببها؟ ما سببها؟ سببها الإحرام. والإحرام هل فعلته؟ ما فعلته، ماذا تفعله؟ سببها متأخر. بعد ما تصلي ركعتين تقول في قلبك تقول نويت أو تندم، تقول نويت العمرة وأحرمت بها لله لبيك اللهم بعمرة بعد الإيه؟ بعد الصلاة. فصار الصلاة سببها سبب متأخر، فذلك يكره أن تصلي الركعتين. تحرم بالإحرام عليه وتجعل الركعتين بعد ذهاب الإيه؟ بعد ذهاب وقت الكراهة. نعم طيب وهو مذهب الحنابلة لقول صلى الله عليه وسلم. إذا كان وقت مكروه بعد العصر، يعني إذا كان بعد العصر يعني مو في الطواف، ما نقول في الطواف، يعني أنت تبغى تحرم في جدة، أنت في جدة واغتسلت وتوضأت لأن تريد أن تحرم من بيتك، أنت من أهل جدة. وكل إنسان إحرامه من بيته، إحرامه من إيه؟ من كان بين مكة والميقات فإحرامه من إيه؟ من بيته أو من دويرة أهله. نعم، فأنت تريد أن تحرم، تبغى تصلي ركعتين للإحرام بعد العصر. واحد قال لك يا شيخ دحين وقت العصر مكروه الصلاة فيه. صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. فأنت تحرم، تقول نويت الحج وأحرمت به، بعدين تصلي بعد ما يزول وقت الإيه؟ وقت الكراهة. وأما في مكة لا كراهة، عند الشافعية ما في كراهة. عند الشافعية مستثنى مكة. أخذوا بحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى طيب. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا فاق بهذا البيت وصلى اية ساعة ساعة من ليل او نهار. هذه رواية، وفي رواية مطلقة، والشافعي اخذوا برواية مطلقة. نعم. رواه احمد واصحاب السنن وغيرهم، وحجة مخالفهم عموم الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في اوقات النهي. المسألة الثانية، من خالف الشافعية والحنابلة دليلهم العام، دليلهم الحديث العام الذي الذي نهى الرسول فيه ان تصلى الصلاة في هذه الاوقات، في هذه الاوقات. لكن نقول لهم هذا الحديث مخصص زي مستثنى ومستثنى منه، المستثنى منه الاوقات المنهي عنها، الا تحية المسجد، الا ركعتي الطواف، هذا مستثنى منه، مستثنى، والمستثنى منه العام، وهو النهي في اوقات الكراهة. نعم. طيب. الفصل الثاني، يستحب عند المسلمين استلام الحجر الأسود، ويستحب عند الشافعية مع ذلك تقبيله والسجود عليه ووضع الجبهة كما سبق بيانه، فإن عجز عن تقبيله استلامه بيده ثم قبلها وبه قال، ثم قبل يده استلم. إذا كان هناك في زحمة في جماعة كثير، يمسح الحجر بيده ثم يقبل يده. نعم. ثم قبلها وبه قال الإمام أحمد، وقال الإمام مالك، يضع يده على فيه من غير تقبيل، يضع يده على فيه من غير تقبيل، يعني يضع هكذا من غير أن يقول، يعني لا يبوس يده، بس يضعها كده فقط. نعم. طيب. قال في كتاب الرحمة، وقال الإمام أبو حنيفة لا يستلمه. انتهى. وقال أبو حنيفة لا يستلمه. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، وبالأول أقول لأن أصحابه صلى الله عليه وسلم فعلوه وتبعهم جملة الناس. قال ابن المنذر، وهو من يجمع أقوال الأئمة، له كتابان مطبوع اتبع منها شيء، يجمع أقوال الأئمة الخلاف وغير الخلاف إلى آخره، فيقول أقول بالأول، وهو ما أخذ به الشافعي والإمام أحمد على أنه يقبله ويضع شفته عليه ويبوسه. نعم. نعم. إذا كان هناك ليست هناك زحمة. نعم. طيب. ورويانا. لكن إلا إذا كان ينتبه الإنسان، إذا كان مطيبا يبتعد عنه وهو محرم، إذا كان الإنسان محرما والحجر مطيب فلا يصل إليه، لأنه يحرم على المحرم الطيب. نعم. إذا أروح فيه الطيب فيبتعد عنه. نعم. ورويناه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويناه ولا ورويناه، معليه سيدنا نائب فاعل، يعني مشايخنا رووه لنا. نعم. طيب. ورويناه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما السجود عن الحجر الاسود فقال به الشافعي واحمد. قال نعم. ابن المنذر، وبه أقول. نعم. قال ابن المنذر، وبه أقول قال وقد روينا به عنه صلى الله عليه وسلم، وقال مالك هو بدعة. الفصل الثالث. نعم. وقال مالك بدعة، كأن الحديث الذي وصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى من قال بالسجود عليه وتكبيره، نعم، ما ورد إلى الإمام مالك. نعم. المسألة الثالثة، أما الركن اليماني. المسألة الثالثة. نعم. أما الركن اليماني فعند الشافعية يستحب استلامه. أي الركن اليماني؟ اللي من هناك. هذا الركن الذي فيه الحجر، هذا يسمى الركن الحجري، والركن اليماني الذي هناك، أذاك يمسح يستلم ولا يقبل، ولا يقبل بس تمزح بيدي. نعم يستحب استلامه ولا يقبل بل تقبل اليد بعد استلامه. وقال أبو حنيفة لا يستلمه، وقال مالك وأحمد يستلمه ولا يقبل اليد بعده ولا يقبل اليد بعده ولا يقبل اليد بعده اليد بعده اليد بعده. نعم بل يضعها على فيه. وعن مالك رواية أنه يقبل يده بعده. قال العبد البر قال العبد قال عبد البر قال عبد البر قال قال إيه؟ قال العبدري وروي عن أحمد أنه يقبله. نعم المسألة الرابعة يقبله ولا يقبلها؟ يقبله يعني يقبل الحجر الإيه اليماني. نعم أما الركنان الشاميان وهما لكن الصحيح على أن الذي يقبل هو الحجر الإيه الحجر الأسود. نعم طيب أما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحجرة فلا يقبلان ولا يستلمان عند الشافعية. وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله الجميع. المسألة يعني على انه ايش الركنان الشاميان وهما هذا واحد وهذا واحد الذي داخلان في ايه داخلان في الحجري هذا يسمى ايه يسمى الشاميان تغليبا او العراقيين تغليبا وهذان الركنان لم يكونا على ما بناهما ابراهيم عليه السلام بل ابراهيم في سيدنا ابراهيم الخليل بنى البيت كله لم يترك حجرا حتى الحجر كان داخلا تحت السقف تحت السقف. نعم لكن في زمن قريش قلد عليهم الايه الاجره ما الاجره الصالحه الطيبه فلذلك ابقى والحجره والحجر هو جزء من الكعبه. نعم المساله الخامس الاطباء والرمل مستحب عند الثلاثه وانكره الامام مالك كما تقدم. الاطباع وهو كشف المنكب الايمن الاطباع وهو كشف المنكب الايمن وجعل طرفي الرداء فوق المنكب الايسر هذا يسمى ايه يسمى ايه الاطباع. نعم الرسول امر اصحابه بان يفعلوا ذلك حينما بلغه ان قريشا تقول سياتيكم محمد وسياتي اصحابه معه وقد انهكتهم حمى يثرب. فالرسول قال لأصحابه رحم الله امرأة أراهم رحم الله امرأة أراهم من نفسه قوة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأمرهم كذلك بإيه بأن يرملوا. إيش معنى يرمل؟ يعني يسرع في المشي مع تقارب الخطى مع تقارب الإيه الخطى وكل ذلك يكون في إيه في الثلاثة الأشواط الأول في الثلاثة الأشواط الإيه الأول. نعم فهذا كذلك من السنن. نعم والإمام مالك يقول هذا كان في زمن الرسول فقط وأما الآن فعله الآن مكروه. ليه؟ لأن الآن قريش الذي قالت على أن محمد سيأتيكم وأصحابه ما هم فيه الآن كل البلاد مسلمة. نحن نقول لا يبقى هذا الذكر يبقى ذكرى حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كما تقدم أن سيدنا عمر رأى أن يمنع الرمل ويمنع عليه الاطباع لكن بعد ذلك رجع عن ذلك وجعله يبقى ذكرى. ليه هذا يفعل كذا الإنسان هذا المحل مكشوف؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه وكذا يبقى ذكرى. كذلك السعي بين الصفا والمروة كذلك عبادة لله ثم ذكرى لهاجر أنها جاءت إلى هنا ووردها إسماعيل نعم عطش إلى آخر وسارت تجري إلى هنا إلى آخره. نعم يبقى ذكرى. كذلك الخليل رمى الجمال لأن الشيطان وقف له حينما أراد أن يذهب ليذبح ابنه في الموضع الذي أمر بالذبح فيه. نعم فجاء الشيطان قال له أتذبح ابنك الوحيد الذي ما عنده غيره كذا كذا فرماه بالحصى. نعم فنحن الآن نفعل ذلك ذكرى للخليل إبراهيم ذكرى باقية والناس أهل الدنيا اليوم يفعلون الذكرى التي ليست لها محل من العراق يقول لك هذا يوم القيامة يوم كذا وهذه السنة كذا وهذه سنة كذا وهذا الميلاد وهذا الميلاد فهذه الأمور الشرعية أولى من هذا. نعم طيب يا شيخ. المسألة ستة المسألة السادسة استراط الطهارة لا تنام لا تنام فتح عينك. المسألة السادسة نعم استراط الطهارة عن الحديثين عند الثلاثة صرت خلافا لأبي حنيفة كما تقدم. الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء يقولون لا بد أن يكون الطائف طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. وأبي محمد بن أبو حنيفة يقول يجوز أن يطوف وهو محدث لكن الصحيح ما قال ما هو عليه الأول ما هو الأول لكن يقول الأفضل أن يكون طاهرا وهو الأحسن. نعم ثم قال والله أكبر.